نعم ليست المربوطة بالتاء المفتوحة. نعم. سنة الفدية. الثالث تغطية رأس ذكر أو بعض ومنه الأذنان ولو بيسير أو قرطاس عليه دواء أو تغليل عليه دواء سقطت الهمزة أو قرطاس عليه دواء أو تضليل بمحمل راكبا أو ماشيا لا بنحو خيمة فإن تأذى بكشف فله تغطيته ويفدي. ويحرم على المرأة تغطية وجهها وتشغل لحاجة وعند أبي حنيفة لا يفدي إلا كاملا أو ليلة كاملة أو غطى رأسه كذلك فإن كان لغير عذر وكان على الوجه المعتاد وجب عليه وإلا فإن كان لعذر مرض أو شفه فهو مخير بين ثلاثة أمور صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سوء أو صاع تمر أو قيمة ذلك أو دم والصدقة أو دم والصدقة والصدقة لا يختصان بمكان ولا زمان والدم يختص بالحرم انتهى. الرابع هنا فيه سقط في هذه وعند أبي حنيفة لا يفدي إذا فعل ذلك يوما كاملا السطر الثاني أو ليلة كاملة أو غطى رأسه كذلك. بعدها عندكم صافر وعبارة البدر الشهاوي في مناسكه اكتبوا وعبارة البدر الشهاوي في مناسكه فإذا لبس المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة ثم يرجع إلى تمام الكلام فإن كان عذر وكان على الوجه المعتاد إلى آخره. نعم أعد قراءة هذا وعند أبي حنيفة وعند أبي حنيفة لا يفدي إلا إذا فعل ذلك يوما كاملا أو ليلة كاملة أو غطى رأسه كذلك بدر الشهاوي فإذا لبس المخيط في مناسك البدر الشهاوي في مناسكه فإذا لبس المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة فإن كان لغير عذر وكان على المعتاد وجب عليه وإلا فإن كان لعذر مرض أو شبهه فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو قيمة ذلك أو دم والصدقة لا يختص بمكان ولا زمان والدم يختص بالحرم انتهى. الرابع لبس المخيط في جميع بدنه حتى في يديه القفازين أو غيرهما ورجليه بقفازين أو غيرهما إلا النعلين ونحوهما فإن عدم الإزار والنعلين فله لبس السراويل والكفين بحالهما ولا شيء عليه إلى أن يجد بجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف من برد لبسه وفدا وله أن يلتحف بالقميص ويرتدي به وأن يحمل جرابه وقربة الماء في عنقه ولا يدخل ذلك في صدره ويتقلد بسيف لحاجة فقط ولا يعقد عليه شيئا من منطقة رداء أو رداء أو غيرهما ولا يخله بشوكة ونحوهما ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل فذلك أنه كمخيط وله شد وسطه بمنديل ونحوه بلا عقد. قال الإمام في محرم أمته على وسطه لا يعقدها لا يدخل بعضها في بعض وله عقد إزاره وهميانه ومنطقته همياني كيس النقود وله عقد إزاره وهميانه ومنطقته فقط فيهما فقط. الخامس ابتداء الطيب وتعقد شمه أي طيب كان كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورص وشم الدهن المطيب واستعماله وكل ما فيه طيب تظهر رائحته أو طعمه وله شم الشيح والإذخر ونحوهما والدهان بزيته ونحوه غير مطيب. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول لدى منه واصطياده وتملكه والإعانة على صيده بدلالة أو صياح أو إشارة أو إعانة ولو بمناولة آلته، وحرم أكل لحمه من ذلك كله إلا أن يصيده حلال بغير قصد ذلك المحرم، فإن ذبح محرم صيدا بريا لغير حاجة أكله كان ميتا لغير حاجة أكله كان ميتا، وإن حبسه حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه ولم يحل، وإن أحرم ومعه صيد لزمه إجباله ويجبر عليه إن امتنع، ويباح له قتل عليه بلا ضمان، وقتل نحو ذئب وفأرة وبراغيث، إنه مطلقا قتل كل مؤذن غير آدم لا قمل وصبيان لا قمل استعان اشتر على الصبيان صيبان لا قمل. هذا مثل الذي أرسل للمولدين قال احصهم ووضع النقطة احصهم فخصاهم، فهذا الذي يقرأه على هذه الصورة يحسبها الصبيان هو الصيبان التي هي صغار القمل. نعم لا قمل وصيبان، فتحرم على المحرم ولا فدية فيه، ولا يحرم عليه صيد البحر إن لم يكن بالحرم، ولا أكل الإنسي ولا أكل إنسي إنسي نعم أحسن عليكم ولا أكل نحو غنم ودجاج. السابع عقد النكاح له أو لغيره ولو وكيلا. الثامن الوقف في الفرض. المباشرة فيما دونه ودواعي الوقف من نحو قبلة ولو واستدامة نظر لشهوة واستمناء، فإن وطأ في الفرض قبل التحلل الأول فسد نسكه فيمضي فيه وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول يفسد نسكه لكن فسد باقي إحرامه، فيلزمه أن يحرم من الحل ليطوف للحج بإحرام صحيح، وعليه شاة وعمرة كحد يفسد بها الوطء قبل أن يفسدها الوطء. أحسن الله عليكم. وعمرة كحد يفسدها الوطء قبل إتمام سعي لا بعده، وقبل حلق وعليه شاة، وللمحرم أن يحتلم يفتصد ويربط الجرح فإن لم يبط الجرح يبط شق البط هو الشق. الفقهاء ما ذكروا ربط الجرح، ذكروا بط الجرح يعني شقه، وأي كتاب تراجعه وغيره يذكرون بط الجرح. نعم. وللمحرم أن يحتدم ويفتصد ويبط الجرح، فإن لم يقدر على ذلك إلا بقطع بعض الشعر فعل وفداه، ويحرم على كل من الرجل والمرأة لقطعين، وهما شيء يعمل لليدين كما يفعل البزاه البزاه الذين يقنصون بالصقور. نعم كما يفعل البزاه، ويفديان بلبسهما، ويجتنبان وجوبا الرفة والفسوق والجدال، ويسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الباب الثالث، وهو الفصل الثالث في محظورات الإحرام، والمراد بالمحظورات الممنوعات مما حرم على المحرم، وإنما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن قولهم محرمات الإحرام إلى قولهم محظورات الإحرام، لأن أكثر هذه المحظورات ثبت النهي عنها بصيغة الحظر اللغوي لا مع الفعل المضاف، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفي حديث عثمان في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما كان أكثر المذكورات فيه على هذه الصيغة سمي بالمحظورات، فإن التحريم يثبت بألفاظ أخرى تدل عليه كما سبق ذكر ذلك، وأما الحظر الذي هو منزع لغوي للمنع فإنه يثبت بهذه الصيغة، فقدمت التسمية بهذا عن على قول محرمات الإحرام، ومن